فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الله أكبر. الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه يبين الحقوق للخالق والمخلوق، يبين الحقوق للخالق الكبير المتعالي جل وعلا، وللمخلوق الفقير المحتاج الذليل. يبين النبي حق الله على العباد، وهو حق واحد لا ثاني له، حق واحد من اجله خلق الله الجن والانس، ومن اجله خلق الله السماوات والارض، ومن اجله خلق الله الخلق كله: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون. ما اريد منهم من رزق، وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حق الله على العباد ان يعبدوه لا يشركوا به شيئا، ان يوحدوه لا يشركوا معه غيره، يوحدوه في الربوبية، ويوحدوه في الالوهية، ويوحدوه في الاسماء والصفات. يعلمون انه الرب الخالق الرزاق المحيي المميت المهيمن القوي العزيز النافع الضار المعطي المانع. توحيد الربوبية، توحيد الربوبية يشترك فيه المؤمن والكافر. فلقد كان الكفار في عهد خير الانام محمد صلى الله عليه وسلم يوحدون الله توحيد الربوبية، ولكن اين مكانهم عند الله؟ في الدرك الاسفل من النار. لماذا؟ لانهم لم يوحدوا الله جل وعلا في الالوهية. كيف كانوا يوحدونه في الربوبية؟ يقول الحق عنهم: بعدما عبدوا الاصنام وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. فهم يعلمون ان الله هو الخالق، يوحدونه في الربوبية، ولكن مكانهم عند الله في الدرك الاسفل من النار. اما المسلمون فهم يوحدون الله جل وعلا في الربوبية وفي الالوهية. يوحدونه في الالوهية اي لا يصرفون العبادة الا له، لا يصرفون العبادات كلها الا لله الواحد القهار، فلا يصومون الا لله، ولا يصلون الا لله، ولا يحجون الا لله، ولا يعتمرون الا لله، ولا ينذرون الا لله، ولا يذبحون الا لله، ولا يزكون الا لله، ولا يتصدقون الا لله، ولا يطيعون الوالدين الا لله، ولا يستغيثون الا بالله، ولا يستعينون الا بالله، ولا يستجيرون الا بالله، ولا يتوكلون الا على الله، ولا يتوبون الا لله، ولا يتحاكمون الا لله. فان فعلوا ذلك صاروا موحدين لله جل وعلا في الالوهية. ومن كان موحدا لله جل وعلا في الوهيته

يوم القيامة أن يكون ثقيلا. يا عمر، إنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا يوم القيامة. يا عمر، إن الله أنزل آية الرجاء بجوار آية الشدة، وأنزل آية الرحمة بجوار آية العذاب، حتى يكون العبد راغبا، راغبا فيما عند الله جل وعلا من المثوبة، راهبا من الله عز وجل وفيما عنده من العذاب، حتى يكون العبد راغبا راهبا لا يلقي بنفسه إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. يا عمر، إن حفظت وصيتي فلا يكون غائب أحب إليك من الموت. يا عمر، إن حفظت وصيتي فلا يكون غائب أحب إليك من الموت ولا بد لك منه. يا عمر، إن ضيعت وصيتي فلا يكون غائب أبغض إليك من الموت ولا بد لك منه، وإنك لست بمعجزه يا عمر. هذه وصية لنا من أبي بكر رضي الله عنه في شخص أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. والله عز وجل عباد الله يوجهها لنا عالية مدوية: كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، فمهما جرى الإنسان وجمع من الأموال والأطيان مهما كان عمره فإنه محدود محدود، فالأنفاس معدودة والخطوات محدودة، والأجل عده الله عز وجل في الأزل يوم أن خلقنا ونحن في أرحام أمهاتنا، وأرسل إلينا الملك الموكل بالأرحام، فكتب الأجل وكتب الرزق وكتب العمر وكتب الشقاوة وكتب السعادة. فإن الله عز وجل حليم كريم، فإن المؤمن إذا مات وجد عند الله عز وجل من النعيم ما لم يخطر له على بال. فإن الحبيب أخبر عن الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن نكون من أهلها. كرهنا الموت، بل كرهنا الكلمة في حد ذاتها، لأننا كما بين أبو بكر رضي الله عنه: إن حفظنا وصيته أحببنا لقاء الله، وإن ضيعنا وصيته كرهنا لقاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا عباد الله، وهو الخليفة الراشد العادل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان القرآن يتنزل من السماء من قبل رب العالمين بما يوافق رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه. أنتقل بكم من هنا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نرى المسلمين وقد اجتمعوا جميعا في صلاة الفجر لا يتخلف عنها إلا منافق، يصلون الفجر خلف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه في ظلام الليل، فإذا برجل يسمى أبو لؤلؤة المجوسي لعنة الله تعالى عليه يتسلل من بين صفوف المسلمين إلى أن يصل إلى أمير المؤمنين عمر، إلى إمام الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يوجه إليه طعنات قاتلة في ظهره رضي الله عنه، فيسقط على أثرها عمر رضي الله عنه مدرجا في دمائه، ينزف جرحه دما كثيرا، فيضع عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأس عمر في حجره، فيقول عمر لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، ضع رأسي على الأرض لا أم لك. فيقول له عبد الله: يا أبتاه، وما يضيرك إن كان رأسك في حجري أو على الأرض، ظننت أن ذلك تبرما منه. فقال له عمر رضي الله عنه: لا أم لك، ضع رأسي على الأرض، ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي.